السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد أسئلة إخواني وأخواتي المتصلين والمتصلات معي طائفة من الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسائل يسأل: هل يجوز للوالد أن يزكي عن ذهب بناته علما بأن البنات غير مستطيعات ذلك؟ نعم، يجوز له ذلك سواء كنا مستطيعات أو غير مستطيعات. يجوز للوالد أن يزكي زكاة الذهب عن بناته إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول. وأعني بقولي بلغ الذهب النصاب ذهب بنت كل بنت على حدة، أي أن كل بنت ذهبها يبلغ النصاب، والله أعلم. يقول: هل أستطيع دفع زكاة الذهب على دفعات حسب استطاعتي؟ إذا كنت عاجزا عن دفعها جملة قسطتها، بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: هل أعطيها للمحتاج بنية الزكاة؟ نعم، بنية الزكاة. يقول: أريد أن أكون أخشى الله خاصة، يقول، عفوا السؤال غير واضح، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليه يا شيخ، أنا حابة أسألك، أنا فتيت تو عمري 30 سنة. نعم. أنا فتيت من تونس. فتاة من تونس، وبعد؟ أنا عمري 30 سنة ولم أتزوج ولم أتقدم لأي شاب لخطبتي. فتاة من تونس بلغت من العمر، أي بلغت من أي شاب، بلغت من العمر 30 عاما ولم يتقدم لها أي شاب لخطبتها ولا للزواج بها. نعم. أقول بالله تعالى التوفيق. هناك أمران: الأمر الأول، أكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى، فالزواج أمر قدره الله عز وجل. الشيء الثاني، لا بأس أن يعرض أولياؤك على رجل صالح أن يتزوجك، وهذه لها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد الصالح قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة من زوجها ذهب إلى أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ وهنالك أدلة كثيرة على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الحمد لله رزقني الله بارتداء النقاب وزوجي راض عني، لكن أمي غاضبة مني، كيف أتعامل معها يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخت السائلة امرأة من تونس من الله عليها بلبس النقاب، زوجها من فضل الله عليها وعليه أيضا وافق على ذلك، لكن أمها غاضبة ومعترضة. أقول وبالله التوفيق: ليس لرأي الأم هنا اعتبار، ليس له كبير اعتبار، لأمرين. الأمر الأول أن الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أمك لك بنزع النقاب ليس من المعروف. الأمر الثاني أنك متزوجة، والقول قول الزوج بعد قول الله ورسوله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ معك؟ نعم، تفضلي. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين. نعم. زوجي يعني بيشتغل مع واحد، سمعني؟ سمعت، الحمد لله. ويعني بياخذ فلوس يعني على فلوسه، مش عارفه يعني ان كان بيأكل حرام ام حلال، وانا يعني خايفه تحتاجي ومش عارفه. انا بنصلي الحمد لله وكل حاجه يعني زوجي الحمد لله. عفوا، ما عمل الزوج؟ زوجي بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع واحد يعني. يعني بيشتغل مع واحد يعني زوجك بيسرق ولا بيشتغل في شغل محرم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما بيشتغلش الحمد لله ولا حاجة. لا يعني بيجيب طلبات للراجل دي ويعني بيجيب طلبات على مع طلباته هو البيتنا يعني الكلام دي. يعني بعلم الرجل الآخر أو بدون علمه؟ لا بدون علمه. يعني ما هو هذه سرقة بأموال الرجل الآخر أو بأموالكم؟ يعني إحنا أنا مش عارف بس أنا قلت لي قال لي لا لا حاشا لله أنا مش منعمل كده. أنا أول ما نقبض اللي ناخدهم بنحطهم تاني. لا عفوا لابد من إيضاح السؤال. إذا كان الزوج يشتري لبيتكم طعاما بأموال الرجل الآخر حرام وأكل حرام، أما إذا كان يقترض فليخبر صاحب المال بأنه يريد القرض، غير ذلك لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيها الشيخ. نعم. عندنا دلوقتي شاب لسه ميت بقاله 8 أيام الله يرحمه. فهنا والدته سته اللي عايشة والدته متوفية، سته أبوه اتنين أخواته، فهو دلوقتي سايب فلوس. فحضرتك سته عايزة تعرف الفلوس دي لما تيجي نطلع منها ايه والباقي يروح، هل ابوه يورث، هل اخواته، هل سته تورث؟ ابوه موجود. ابوه؟ ايوه. اه ابوه موجود. يعني ترك من؟ من؟ نعم. ترك من الان؟ الميت مات وترك من؟ ابا؟ طب حضرتك ممكن بس اقفل عشان اسمع سته؟ ايوه اتفضلي. طيب حضرتك انا هقفل وانت حضرتك كلنا الاجابه في التلفزيون. جزاك الله خيرا ربنا يعافيك. بس قوليني من ترك من؟ نعم ترك من؟ ابنه اللي مات. الاب يرث الولد، الاخوه ليس لهم شيء. طب اخوته ليس لهم شيء في وجود ابيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا استاذ تفضل. لو سمحت في حلفان يمين طلاق. طيب اخفض صوت التلفزيون بعض الشيء، اخفض صوت التلفزيون. ماشي. في حلفان يمين طلاق وبعد حلفت على زوجتي ان طلعت من بيت ما لكم طلق مدى الحياة بنفس اللفظ كده. فما الكفارة بتاعته او الرد له؟ هذه كفارة يمين، اختاروا انها كفارة يمين من اقوال العلماء. كفارته كفارة يمين بطعام 10 مساكين ولا تحتسب تطبيقا والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما الرأي في فتح المساجد أثناء الصلاة فقط؟ ينبغي أن تكون المساجد مفتوحة أكثر الأوقات أكثر الوقت، لأن هناك مصلون يرتادونها بعد قضاء الفرائض. هناك مصلون وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحا لأهل الصفة، بل كان هناك من ينام فيه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما إذا خشي على المسجد من سرقة أو نحو ذلك فيقفل في الأوقات التي ليست بأوقات للصلاة ويخشى من السرقة فيه. أما الأولى والأفضل أن يبقى المسجد مفتوحا وبه من يحرسه والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة سلام. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، هو زوجي عايز يطلع عمرة، هو ما اعتمرش قبل كده، بس أهله بيبنوا لهم بيت يعني بيت عيلة عشان يسكنوا يعني إن شاء الله بإذن الله هم كلهم فيه. إحنا عندنا مسكن قاعدين فيه وتمليك يعني، فهم لما عرض عليهم مسألة إن هو يطلع عمرة فهم يعني هم مش رفضوا بس هم تذمروا شوية يعني إن أولى هم أولى إن هو يديهم المبلغ اللي هو هيطلع بيه ده أيا كان، مثلا 5000 6000 جنيه أو يوضب بيه حتى شقته اللي هم هيسلموها له على مستوى معين. فهل ممكن يسيب العمرة من باب البر ولا العمرة أولى؟ يعني عايز أعرف أيهما أولى. ممكن يترك العمرة من باب البر ويحتسب الأجر عند الله أنه لا يريد إغضاب والديه، وأن هذا أيضا فيه أجر لبره بهم وعدم القطيعة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجلك. أنا اسمي بغيدي من تونس، التزمت أخيرا وأريد أن أطلب العلم الشرعي، مع أنه لا يوجد علماء في المنطقة التي أسكن بها، فكيف تنصحني وأسألك الدعاء إن شاء الله؟ بارك الله فيك وفقك. أنصحك بكتاب الله، اجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل وفي حفظ ما استطعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالقراءة في بعض كتب التفاسير اليسيرة كتفسير الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى الذي هو أيصل التفاسير، أو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وأيضا بسنة النبي في كتاب كرياض الصالحين، مع كتب العقيدة اليسيرة ككتاب الأصول الثلاث أو تطهير الاعتقاد، ثم الكتب التي تزكي بها نفسك، أعني تنقي بها نفسك من الذنوب وترقق بها قلبك، كتب الأذكار ونحو ذلك. إن استطعت فعلت، إن عجزت فبإمكانك أن ترحل إلى بعض أهل العلم، والله الموفق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مصطفى؟ الحمد لله. والله إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. لي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. أختي أحرقت بعض الكتب بدون قصد، ما حكم الشارع في ذلك؟ بعض الكتب قطط. القطط. نعم. بدون قصد كيف يعني؟ يعني كان إحنا في بلد أرياف، ففي بعض القش قام بحرقه، فكان بداخل هذا القش بعض القطط الصغار، وهي لا تدري، وهي لا تعلم ولا تدري، لا شيء عليها بارك الله فيك، لا شيء عليها بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الحبيب. بارك الله فيك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بداية شيخنا، إحنا في مدينتنا فتنة كبيرة، ويعني نرد من فضلتك إن شاء الله إن أنا أكلم فضلتك بعد الحلقة وتيجي تقعد مع الأخوة يعني. أي البلاد أنت؟ شربين. أسأل الله أن يحفظكم جميعا. الله يبارك فيكم. الأمر الثاني اللي هو يعني، ماذا تقول فضلاتكم في من ينسب الدعوة السلفية إلى أشخاص أو إلى أماكن، ويفرق بين الدعوة السلفية والجماعات اللي موجودة حاليا، يعني إعلانات تطبع باسم الدعوة السلفية وجماعة أنصار السنة المحمدية لحضور مؤتمر، وأصبحت الدعوة السلفية ليست منهج وإنما جماعة؟ عموما أي شيء من شأنه أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم يذم، أي شيء، أي شعار من شأنه أن يفرق ويمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو مذموم. ولعله لا يخفى عليك أن من أفضل الألقاب المهاجرون والأنصار، ومع ذلك ومع ثناء الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه العزيز ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة الميمونة، لما قال رجل، لما كان النبي راجعا من غزوة فكسع مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري يا للأنصار، قال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فبارك الله فيك، إذا كانت الشعارات تولد اختلافات فلا، فإننا على كتاب الله وسنة رسول الله، ولكتاب الله ندعو، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع. فأي شأن من شأنه أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبعد، ولنلتف جميعا حول كتاب الله وسنة رسول الله، فإن ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلنلتف حول كتاب الله معتصمين به، وكذلك حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتصمين بها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا حاليا دلوقتي في الشهر السابع. نعم. ماشي، ولو يعني تعبت شوية قمت انا رايحة اكشف عند الدكتورة، بس للأسف قالت لي ان في مية زيادة جدا على المخ، وفي تشوه شامل في الوش، وكمان ايديه طلعت قصيرة جدا، ويعني بتقول لي في امل ممكن يعيش ثم مش ممكن يعيش، يعني على سيبها لله. وبتقول لي اسألي اذا اي شيخ يعني اكتر مني ومنك عارف كلام المولد اسألي، اذا ما هو يقول احنا هننفذ. بارك الله فيك. ينزل او ايه ما ينزل. اتركي يا اختي اتركي، الروح قد نفخت فيه، الروح قد نفخت فيه. أيوة. فاتركيه الى ان تتم مدة حمله، وليقضي الله امرا كان مفعولا، وعليك بالاكثار من الدعاء، فالذي يكشف الضر ويذهب المرض هو الله، فاجتهدي في الدعاء ولا تزهدي نفسك، اجتهدي في الدعاء فالروح قد نفقت في الجنين، اجتهدي في الدعاء ولا تزهديه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عثمان. أنا عثمان من ليبيا، عندي لك سؤالين بالله ورجاء. أعلم الله بلادكم من كل سوء ومكروه. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك تفضل. بالله ما الواجب على الليبيين في هذه الحالة إن كنت تعلم الحال في ليبيا؟ والسؤال الثاني أريد أن أسألك عن حديث لا تطبيعه بنار المشركين، ورجاء الدعاء لي ولكل الليبيين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبارك الله فيك. أما حديث لا تستضيء بنور المشركين أو بنار المشركين أو لفظه أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما لا تتراءى نارهما، فأرى أن في إسناده مقالة، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه، ولكني أرى أن الإسناد فيه مقال، وللحديث فقه متسع لا يسمح لشرحه هذا المقام الضيق في هذا المجلس من مجالس الفتاوى. أما ما الذي تنصح به في ليبيا، فأولا عليك بدعاء الله سبحانه وتعالى والاعتصام به والقنوت في الصلوات. ثانيا إذا تعرضت لقتل مسلم فلا تقتل مسلما، احرص على أن لا تقتل مسلما. ثالثا إذا دخل بلادك كفار فلك أن تذب عن بلادك وتذب عن دينك، والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا حجيت السنة دي الحمد لله. بالنسبة للمبيت في منى أنا ما بيتش، كنت برمي بعد الزوال يعني برمي بالليل، كان في مكان للبيات لكن كان زحمة جدا واخدين عدد كبير، يعني ما ينفعش حتى الواحد كان يقعد على الأرض ويفرد رجليه يعني وشينين. فعايز أعرف أنا كده علي حاجة، ولو علي فدية إمتى أعملها، يعني ليها مدة محددة ولا لا؟ يعني كنت بروح أرمي وأرجع مكة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهناك اتجاهان للفتية، أحد الاتجاهين افتاؤك بالاحتياط، وهو أن عليك دم ذبيحة كبش شاة خروف واحد من هذه الأشياء ترسلي بها إلى مكة تذبح هنالك، هذا على سبيل الاحتياط، لأثر ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم، وهذا المبيت بمنى من الواجبات أيام التشريق. الاتجاه الثاني في الفتية اتجاه مبني على أنه لا تكلف نفس إلا وسعها، أما وقد عجزت عن المبيت مع حرصك عليه ولكن لم تجد مكانا، هناك اتجاه للفتية بأن لا شيء عليك، فعليه إن كنت موسرة مستطيعة فخذي بالرأي الأحوط والأمثل والأكمل، وأرسلي شاة أو أرسلي بثمنها مع أي شخص ذائب للعمرة تذبح هنالك، إن عجزت عن ذلك فالرأي الآخر قائم وله قوته، ورب العزة يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم يا أختي. تفضلي. أنا هنيك على افتتاح القناة. بارك الله فيك. الحمد لله. وممكن أسأل سؤال فضيلة الشيخ؟ تفضلي يا أختي. تفكر عن حاجة. تفضلي يا أختي. هل لبس المراطية الواو الضيق في البيت حرام؟ في البيت للزوج لا بأس. في البيت للزوج لا بأس. أما إن كان في البيت شاب مراهق ولبسك الضيق قد يثير الكامن في نفسه فلا، فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. يقول الأخ السائل أو السائلة إنها امرأة منتقبة، وعندما تصلي جماعة في المسجد تكتفي برفع النقاب عن وجهها وتبقى منطقة الجبين مغطاة فلا يلامس جبينها الأرض عند السجود. أقول بالله التوفيق، المرأة تسأل أو الرجل يسأل، إذا لم تمس جبهته مباشرة الأرض بل كان هناك حائل يغطي بين جبهته وبين الأرض، هل الصلاة تصح؟ الصلاة تصح. الأولى أن تمس الجبهة الأرض مباشرة بدون حوائل، ذلك لأن الله قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لكن إذا لم يحدث فالصلاة صحيحة أيضا. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نتقي حر رمضاء بعمائمنا. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا صباح. نعم والله شكرا صباح. أنا عايز أسألك ثلاث أسئلة مهمين. تفضلي. أنا دلوقتي لابسة النقاب فيعني بلبسه بس يعني داخل في البيت مثلا في أوقات مباشرة نفسي. نعم. فمثلا لو دخل علي ابن عمي يعني فجأة كده وقعت أو أي حد شافنا غريب فهل كده النقاب بجلس لازمة بس مبقاش يعني بس تبقى يعني ثلاث عمد يعني مني. السؤال الثاني. السؤال الثاني فكيف نفرق بين قول الله تعالى أن الفتنة أشد من القاتل. والسؤال الثاني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن زوال الدنيا عند الله أعظم من قتل مؤمن. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث شعر زرع الشعر حرام عن حلال، وإذا زرعت المرأة شعرها فتقل قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عن ابن عمك فهو رجل أجنبي فاحترزي منه كما تحترزي من سائر الرجال الأجانب، لكن إن ظهر منك شيء عفوا سهوا خطأ فبادري بتغطيته ولا إثم عليك. لكن الأصل أن ابن العم رجل أجنبي يحترز منه كما يحترز من سائر الرجال الأجانب. أما قوله تعالى الفتنة أشد من القتل، كيف الجمع بينه وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم؟ أنت ما فهمت قوله تعالى والفتنة أشد من القتل على وجه الصحيح، فالفتنة هنا المراد بها الشرك، فالمراد بالفتنة هنا صرف الناس عن الإيمان إلى الكفر، الفتنة الصرف والتحويل. ومنه لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فالفتنة الصرف والتحويل، فصرف الناس من الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم، صرف الناس من الإيمان إلى الكفر أشد من قتل الناس. يعني إذا شخص تسبب أو سعى شخص، نفترض أن هنا شخصان، شخص قتل شخصا وآخر اجتهد لتحويله من الإسلام إلى الكفر، كفره حمله على أن يكفر قهرا، فتكفير الناس أشد من قتلهم، إجبار الناس على الكفر أشد من قتلهم. فقوله والفتنة أشد من القتل معناه إيصال الناس إلى الكفر وصرفهم عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. فلا اعتراض. أما زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم لا تعارض، لأن زوال الدنيا أهون أيضا من الشرك بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فزوال السماوات والأرض، زوال السماوات والأرض أشد من الشرك بالله عز وجل، عفوا أهون من الشرك بالله. فالسماوات والأرض والجبال تكاد أن تنخر هامدة وأن تدمر بسبب شرك الناس وقولهم اتخذ الرحمن ولدا، فلا تعارض إذن. أما زرع الشعر فالذي أراه فيه والله أعلم أنه نوع من أنواع العلاجات لا يدخل في الوصف، فالمرأة الصلعاء مرض، فإذا زرعت شعرا فأراها لا تعد واصلة، الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر على سبيل التزييف والتدوير. أما مداواة المرأة لرأسها فأمر جائز، أرى الزرع منه والعلم عند الله تعالى والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عندي استفسار يا شيخ، بس أنا فاتح محل سايبر يعتبر ومعايا شريك، في عدد ساعات العمل اللي أنا بشتغلها أكتر منه والإيراد اللي أنا بجيبه أكتر منه، فطبعا أنا يعني عايز أخلي على قد اللي هو بيجيبه أنا أجيبه وداي أخده أحطه، يعني أخده أنا أحطه في جيبي يعني. بعلمي أو بدون علمي يا صاحب؟ بدون علمي. هل يعني أنا حاولت معاه برضو قبل كده أكتر من مرة، ويعني لما حكيت على الموضوع ده بس طبعا هو رافض ومش عايز يعني يشتغل معايا أو يعني يعمل اللي أنا بعمل يعني. يا أخي الكريم لا تكن غشاشا، أخبره بحقيقة الأمور إن أعجبك وأعجبه وإلا افترقتما. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فلا تكن خليطا باغيا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا طبيب الشيخ؟ الحمد لله. والله نحن نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله عندي سؤال أول، هل يصح زوجته في تطليق نفسها؟ هل يصح للمرأة أن تطلق نفسها؟ نعم. الأخو أن يوكل الزوج المرأة في تطليق نفسها، هل يجوز للزوج أن يوكل زوجته في تطليق نفسها؟ نعم هذا هو السؤال الأول. الجمهور يرون الجواز، الجمهور يرون الجواز، يرون جواز تفويض الرجل امرأته في تطليق نفسها. قال اختاري ما شئت، قالت اختار الطلاق، فيعتبر تطليق واحدة إذا كان هو مقر بذلك. هذا رأي الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية. بارك الله فيك. يقول: كان في شخص في ضيق وهو تاجر، وأعطيت ذهبي للمساعدة، هل إذا شغلها وأعطاني الذهب والمكسب حلال أم حرام؟ لأني لم تكن في نية التجارة بل المساعدة. إذا كنت أعطيته الذهب كقرض يرد إليك القرض فقط، إلا إذا طابت نفسه ورد القرض مع زيادة بدون اشتراط منك، هذا يجوز كتقييد. أقول وبالله التوفيق: إذا أقرض رجلا مالا فجاء وقت السداد ورد المدين ما عليه مع زيادة دون اشتراط من المقرض فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله جملا إلى أجل، فلما جاء جابر يطالب بالدين قال: فقضاني وزادني. أيضا اقترض النبي جملا من رجل، فجاء الرجل يطلب جملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال: أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء، خياركم أحاسنكم قضاء. فإذا كان بدون أي اشتراط والمقترض رد الدين مع زيادة جاز هذا. أما إذا لم يكن أما إذا اشترط أن يرد الدين مع زيادة فهذا ربا والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بالله عليك عندي سؤالين عايزك تجاوبني عليه. الله المستعان. ايه اللي اعمله عشان ربنا يغفر لي ذنوبي؟ ايه اللي اعمله؟ تستغفري الله وتقلين عن الذنب وتعملي اعمالا صالحة. تستغفري الله تقلين عن الذنب تعملي اعمالا صالحة ان الحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك انا سمعت برنامج امبارح على قناة مع قناة اليوم. كان بيتكلم حضرتك على الشيخ مصطفى الشيخ محمد حسين يعقوب. نعم. وكان بيقول ان الشيخ محمد بيقول ان البلد هتبقى دينية واللي مش عاجبه يطلع من البلد. طبعا اللي كان موجود كان واحد اسمه الاستاذ عمرو. كان بيقول ان انا قعدت على قهوة وسمعت واحد بيتكلم على الاخوان وبيقول لي والله ده الاخوان دول ناس كويسين. وكان قاعد واحد سلفي قاعد معاه وكان بيقول له لا انت ما الاخوان حاجة والسلفيين حاجة. يعني حضرتك زي ما يكون يعني ما السؤال يعني كان بيقول ان الاخوان كويسين والسلفيين دول حاجة تانية يعني ما سؤالك كويسين. دعك من الشعارات اخوان وسلفيين دعك من هذا ما سؤالك انت؟ سؤال يا شيخ يعني كنت عايز حضرتك بس انك تقول كلمه. اقول علينا جميعا ان نسعى كي يحكم شرع الله بلادنا دون النظر الى المسميات. فنحن مسلمون نحكم بكتاب رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى انزل الى رسوله الكتاب ليحكم بين الناس بالحق ليحكم بين الناس بهذا الكتاب العزيز في كل شأن من شؤون الحياة. وأنا أطالب بأن يكون هذا القرآن هو الذي ترد إليه الأمور كلها لا إلى دساتير يضعها البشر. فالقرآن كتاب الله المنزل أطالب الجميع بأن يتحاكموا إليه. فربي لا يضل، ربي لا ينسى، ربي لا يخطئ، ربي لا يجامل، ربي لا يحابي. فلسنا بعالة على أقوام يجلسون ويطلق عليهم أساتذة الدساتير وهم أجهل الناس بالله يضعون لنا قوانين نسير عليها بعيدة عن كتاب ربنا. أطالب كل مسلم بأن يسعى جاهدا لتنحية هذه الدساتير الباطلة وإحلال كتاب الله عز وجل محلها. فهذا الذي يجب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولست في انتظار كلمة من مذيع أو ضيف لهذا المذيع يقول أريدها دينية أو لا دينية. ليس الرأي لك ولا لأبيك، إنما نحن مسلمون والقول قول الله، القول قول الله ثم قول رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. السؤال آخر بالله عليك يا شيخ، أريد أن أعرف معنى الاختلاط وهل يجوز للمرأة الدخول للسوق وكيف تكون معناها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالاختلاط له صور متعددة، اختلاط في مدارس، اختلاط يتضمن جلوس رجل جنب امرأة، اختلاط في شوارع له صور بعضها أشد إثما من بعض. أما هل يجوز للمرأة أن تدخل السوق؟ إذا كانت محتشمة ودعت إلى خروجها حاجة خرجت موقرة محتشمة، والأولى أن تكون مع محرم من محارمها أو مع زوجها كي تحفظ من الأشرار والأوباش. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا شيخ. وإياكم. تفضل. سيدي سؤال لو سمحت. زوج وزوجة اتفقوا على انهم ياخذوا قرض من البنك الاسلامي. نعم. على انهم يعمروا بيت ويستقروا فيه. فراحوا طبعا ارض عندهم سمح لهم والد الزوج انهم يعمروا البيت. وساعدهم مبلغ كمان هو. فبعد فترة صار سوء تفاهم، الزوجة ما طردتش الوضع، روحت عينها وطلبت الطلاق. هل يحق لها طلب القرض اللي دفعته؟ طبعا لا، عفوا، أنا انصب ذهني على القرض من البنك، وكنت أتوقع أن أسألك لو بفائدة أو بدون فائدة. إذا كان بفائدة فحرام القرض. لا، احنا ما هو السؤال، السؤال كان احنا علماء يقولون البنك الإسلامي بالحالة إذا خدت مواد ما في إشكال. على كل أسأل أنا الآن على كل... عفوا سأتحفظ على جزئية البنك الإسلامي. فإذا كان ربا أنا يعني غالب ظني أنه ربا، لكن ما سؤالك؟ ظني أن البنك الذي تتعامل معه ربا أيضا. ما سؤالك؟ السؤال، الزوج والزوج اتفقوا على أنهم يأخذوا قرض وعلشان عمروا بيت، ما يتفقوا قطعة أرض، وافق والد الزوج على أنهم عمروا بأرضه حتى أنه يسكن بيت إذن طبعا والد عفوا فالحياة الزوجية عندهم صبرا الأرض أرض من؟ والد الزوج أو والد الزوجة؟ والد الزوج وبعد عمر البيت وهم اقترض المبلغ سويا، اقترض سويا كل واحد بس معين. طبعا المبلغ ما كفاش، دعمهم أبو الزوج حتى أكملوا البيت. طيب فالآن الحياة ما استمرت معهم، الحياة الزوجية أيه. اختلفت الزوجة بناء على يعني ما تحملت الوضع، قالت أنا بدي أسلم وطلبت الطلاق. الآن طبعا القرض اللي دفعته مش علشان إنه يسترد ولا إنه يوم من الأيام يكون في طلاق بينهم، بحق لها طالب القرض. على كل حال الآن البيت تم بالمساهمات الآتية: الأرض وجزء من المبلغ الذي بني به البيت من والد الزوج، جزء من الزوج وجزء من الزوجة. هذه قضية يجلس لها رجل ينظر ما النسبة المئوية التي دفعها كل في البيت. الأرض تقوم، البيت يقوم، نصيب الزوجة كم دفعت من الثمن في المئة، ويكون لها من البيت هذه القيمة. فكل الذي دفع شيئا بحسبه يأخذ ما نسبته المئوية من البيت بناء على المال الذي ساهم به في بناء البيت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: هل مفيد الدول العربية من علامات الساعة الكبرى وخروج المهدي لتوحيد العربي أم لا؟ الذي يظهر أن العلامات الكبرى للساعة لم تظهر، فالعلامات الكبرى معروفة: طلوع الشمس من مغربها، كذلك منها الدجال، ومنها دابة الأرض، ومنها نزول المسيح عليه السلام، ومنها ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وبالمغرب وبجزيرة العرب، ونار تحصر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فهي عشرة كبرى لم يظهر منها الآن دليل، ومنها نزول المسيح عيسى عليه السلام، فهذه لم يظهر منها الآن شيء. فما نحن فيه ما زلنا لم ترد علامات الساعة الكبرى ولا أشراطها الكبرى، وإن كانت الأشراط الصغرى تظهر شيئا بعد شيء كما لا يخفى. هذا إخواني وفقكم الله لكل خير، يشيرون إلى دقائق معدودة لأذان العصر، فبارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. فاصل ونعود إن شاء الله. سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفدوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أقول مستعينا بالله: أولا سلام الله عليك أيها السائل ورحمة وبركاته. أقول لك عم الشيخ، عاوز أسأل سؤال. تفضل. أنا في واحدة من صحيحة عرفت عليها وهي أسلمت من جوعها، وبعد ذلك ما السؤال؟ في واحدة من الصحيحة تعرفت عليها عم الشيخ وهي أسلمت من جواها، أنا مش عارف أعملها. تزوجها، هي صالحة يعني عفوا عفيفة، تلبس لبس محترم وعفيفة محافظة على نفسها. إذا كانت محافظة على نفسها وعفيفة ليست ببغي من البغايا فتزوجها إن شئت، ولا تبقى في الحرام بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته شيخنا الفاضل. أنا بس كان عندي سؤال. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عورة المرأة على المرأة من السورة للركبة. أنا بس سؤالي لو المرأة في وسط النساء لابسة بنطلون لازم تلبس عليه حاجة طويلة فوق البنطلون لحد الركبة؟ عفوا، أولا ما ذكرتيه عن رسول الله عورة المرأة على المرأة من السورة إلى الركبة ليس بلفظ حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الحديث الوارد في ذلك إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى شيء من صرته إلى ركبته فإن من صرته إلى ركبته من عورته. لكن على كل الذي ذكرته قول قاله كثير من أهل العلم. أما عن سؤالك بأن المرأة إذا كانت ترتدي بنطلونا هل هي في وسط النساء تلبس شيئا فوق هذا البنطلون؟ إذا كان البنطلون مجتم جدا ويخشى من تجسيد العورات ونساء أحيانا لا تكن صالحات أو يخشى عليهن من افتتان ونحو ذلك غطت المرأة نفسها، وهذا الأولى، هذا الأولى والأكثر أن تلبس شيئا أيضا لا يجسم التجسيم الفاضح أمام النساء والله أعلم. السلام عليكم. حضرتك حضرت الشيخ مصطفى. نعم. بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل سؤال. الراجل الزوج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ. نعم تفضل. كان احنا والدي فلاح. ألو. نعم معك. والدي فلاح وأخويا مسافر السعودية، فلانه مسافر حوالي 11 سنة. لما نزل من السفر اشترى حوالي 20 أراض أرض. في الفترة اللي هو مسافر فيها أنا وأخويا التاني شغالين في البيت هنا اشترينا 24 أراض فدان يعني. من أموالكم أو يعني من جهدكم بإذن الله أو من أموال أخيك التي يرسلها؟ لا أخويا ما بيرسلش أموال. أيه. ما بيرسلش أموال خلاص، مع العلم إن إحنا أنا وأخويا وأبويا من شغل أرضنا جوزنا أختين اثنين لنا واشترينا الفدان الأرض ده. نعم. وهو لم يساهم بأي شيء. ما يساهمش بأي شيء. أيه. في خلال 11 سنة دول. نعم بعدين. لما نزل اشترى الأرض فكتبها باسمه طبعا، فوالدي قال له اكتب اشترى هو 20 أراض، قال له اكتب 5 لأخوك الصغير و5 لأخوك الكبير وأنت اكتب لك 10 وربطك 5 ولك 5 زيهم، فرفض. قال دي أرضي وأني حر فيها يعني. قال له خلاص هكتب لأخوك أرض مثلا زيها وأخوك دي وأخوك دي، قال له أنت حر أرضك وأنت حر فيها ودي أرض وأنا حر فيها. فأبويا دلوقتي مصمم أنه يكتب لنا أي حاجة بمقابل لا, لا, لا إشكال، لا إشكال، لأن هذه الهبة هبة مسببة، هذه الهبة التي ميزك أبوك وميز أخاك بها داخلة تحت الهبات المسببة، سببها أنك اجتهدت مع والدك طيلة 11 عاما واشتريتما أرضا فلك نسبة حقك، كما أن الآخر احتفظ بحقه هذا حقك وحق أخيك، وأنتما زوجتما الأختين فتشكر على ذلك. فالهبة التي يعطيكما أبوكما هبة مسببة يقيم الجهد الذي بذل ويعطيكما قدر الجهد، وهذا حلال والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ شنو حالك؟ الحمد لله. شنو أخبارك؟ الحمد لله. والله شيخ نبي نسألك ثلاث أسئلة. تفضل. الأول كان واحد حلف على حاجة مثلا، أنا حلفت على دخان بعدين غلبتني نفسي وليت له، شنو الحكم في الشرع هو؟ عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. ده السؤال الثاني. الاستغفار. إن شاء الله. والصيام 3 أيام. نعم. كفارة يمين شنو؟ إطعام 10 مساكين، إن عجزت إن لم تستطع قم 3 أيام إن شاء الله. بقى كان واحد صايم صايم يا شيخ بالصيام تطوع بالصيام فرض. ما السؤال؟ وافطر يعني لا شيء عليه الصيام بطل فقط. يعني ما في شيء عليه يعني. إذا كان صيام تطوع وافطر عليه شيء عليه. الصيام بطل فقط. وبالنسبة للسؤال الثالث. ما هو؟ هل في المادة اللي تنزل من المانية ولا شو يقولوا له هذا هل الصيام يفسد ولا ما يفسد؟ يفسد. يفسد إذا كان مني إذا كان منيا. لا مش مني المذية يا شيخ. المذية بالذال بالذال بالذال لا يفسد. لا يفسد الصيام. إذا كان بالذال أما المني الذي يكون منه الولد هو الذي يفسد. تمام ليبارك فيك يا شيخ. وفيكم. بارك الله هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة قائمة بأمر الله مطيعة لله ومطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يجعلها قناة رائدة في نشر الخير وبذل المعروف للعالم أسأل الله أن يوفق أصحابها والعاملين فيها بتوفيقه وأن يوفق الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات كما أسأل ربي أن يعننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن بذكر الله تتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وتغشانا السكينة والرحمات بذكر الله يذكرون الله تبارك وتعالى في من عنده أوصي نفسي وأوصي إخواني كذلك بعد تقوى الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما وكذا أوصي نفسي وإخواني وأوصي المسؤولين المخلوعين برد المظالم إلى أهلها أوصيهم برد المظالم إلى أهلها فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وأوصي نفسي وجميعا للإيمان بالتوبة والرجوع إلى الله إذ إنه قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فرطبوا اللسان بحمد الله وذكره وشكره والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.